سؤال: سيدة ترافق زوجها المريض إلى إسبانيا لعلاجه، هل لها أن تفطر في أيام سفرها؟ طبعا، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، الأمر متروك لها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك رخصة الفطر في رمضان حال السفر، لكنهم من شاء منهم كان يصوم في السفر ومن شاء كان يفطر في السفر حسب حالتك. لقيت نفسك تقدر تصومي والصيام بيشكل لكش مشاق، طيب أفضل تصومي عشان تعويض رمضان في غير رمضان، بتبقى انت لوحدك اللي صايمة والعالم كله ايه مش صايم. وبرضو الواحد احساسه بصيام رمضان بيختلف عن احساسه في صيام اي يوم تاني، فدي متروكة لك، يعني يصح لك الصوم ويصح لك الفطر. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قد تضطرني الظروف في بعض الأيام للحضور متأخرا لتأخري بالعمل، لذا أرجو معرفة الحكم. أولا، إذا حضرت ووجدتكم في صلاة التراويح وقد فاتني جزء منها. ثانيا، إذا لم أكن قد صليت العشاء، ما حكمها بعد صلاة التراويح، وهل أصليها قبل البدء في صلاة التراويح أو بعدها؟ طبعا إذا جيت لقيتنا بنصلي التراويح وانت لسه ما صليتش العشاء، لا، تصلي العشاء الأول. ويصح بقى لك حاجة، يصح انك تنوي صلاة العشاء وتخش ورانا، احنا بنصلي التراويح وانت بتصلي ايه العشاء، فتصلي معانا الركعتين بتوع التراويح، احنا هنسلم وانت تعمل ايه، تقوم تكمل صلاة العشاء بركعتين تاني، لأنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، فدي حالة. أو تصلي العشاء لوحدك، ده شيء متروك لك، وبعد كده تصلي معنا القيام، لأن ما صحش تصلي العشاء بعد القيام، وبعدين تصلي معنا القيام، ما فاتك بقى من صلاة القيام تقدر تستكمله أنت إيه بمفردك. بعض الإخوة يقولون: نحن نقطن بعيدا في سيدي بشر والعصفرة والمنظرة، والوسيلة الوحيدة أمامنا هي القطار، ومن العام الماضي وآخر ميعاد للقطار هو الساعة 12:30، فهل نأمل أن نلحق بهذا القطار حتى لا نتأخر في المواصلات؟ هذا أمل لنا ونأمل تحقيقه، وذلك ولو باختصار فترات الراحة، ولو أن هذا سيؤثر على فضيلتكم. لا، إن شاء الله ما فيش مانع، 12:30 ده كتير، احنا هنصلي إن شاء الله الساعة 8 إلا ربع العشاء، هنصلي 9:15، 9:15 لما نبتدي، 9:15 إن شاء الله هنخلص الساعة 10:15 لما بنقرأ على مهلنا ونريح، 10:15 نبدأ الدرس، 10:30 يخلص 11، الدرس نصف ساعة، انتوا متعودين على كده إنه كل يوم إيه نصف ساعة، بدليل إنه هو رمضان كله بيبقى 15 شريط، 16 شريط، بعض الشهور كان 9 شرايط، 13 شريط، أقصى حاجة كانت 18 شريط على ما أعتقد، فهيبقى نصف ساعة في اليوم، نصف ساعة يبقى معنى كده احنا خلص 11:30 أقصاها. هو السؤال مش كده، السؤال هتعمل ايه من 11:30 ل4:30؟ ده السؤال، ما يعني كل ماذا، والليل بيطول، الليل ايه بيطول، احنا زمان كنا بنخلص الدرس نروح نسحر ونيجي على طول نصلي الفجر، فكانت بتجري بسرعة الساعات يعني، لكن كده يبقى الواحد حينام، هتروح طبعا تنام شوية وتصحى تتسحر وبعدين تيجي صلاة الفجر، هيبقى في مشقة، لكن كله بصوابه، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لصيام الشهر ولقيامه ولأداء ما يجب علينا فيه إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا خير ما في هذا الشهر. قلتم فضيلتكم في الأسبوع قبل الماضي في الرد على الأسئلة بشأن حكم المرتد بأنه يستتاب أولا، فإن تاب تقبل توبته، وإن لم يتوب فإنه يقتل فورا، فكيف يتم التوفيق بين قول فضيلتكم هذا وبين قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا إذا ماتوا على ذلك، الآية في من مات على كفره، عشان كده الآية إيه؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذا إذا ماتوا على الكفر بس. نعم، يعني الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. من هو صاحب جريج؟ فقد قرأت في تفسير القرطبي أنه أحد الأربعة الذين تكلموا في المهد. ومن هو شاهد يوسف على زوجة العزيز؟ لأن في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها. شاهد يوسف لم يتكلم في المهد، ليس من الذين تكلموا في المهد، حيث ينص الحديث أن الذين تكلموا في المهد ثلاثة فقط، لم يتكلم في المهد سوى ثلاثة: عيسى ابن مريم وصاحب جريج اللي هو شهد له وقال إنه ابن الرعي، ها، والثالث من كانت تحمله المرأة على حجرها وهو رضيع، ومر الملك في كوكبة من فرسانه وقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فرد قال اللهم لا تجعلني مثله، وبعدين وهكذا. ادي اما في بعد كده اطفال اتكلموا لكن ما كانوش في المهد، زي قصه الاخدود اللي كنت حكيتها لكم، اللي الام شايله ابنها وقالوا لها ارمي نفسك في النار، فجت تقاعست فقال لها يا امه اصبري انك على الحق، لكن ده ما كانش في المهد، كان طفل. اما شاهد يوسف فيقال انه كان طفل، يقال، واحنا قلناها في التفسيرات، ارجع للتفسيرات، لكنه لم يتكلم في المهد. لو كان في المهد كانت بقت معجزة وكان بقى الوضع غير كده، ما كانش قال لها استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف عرض عن هذا، لا ده كان بقت العملية عملية كبيرة. نعم، وما كانش سيدنا يوسف قال ايه للملك اسأل ما بال النسوة اللاتي قطعنا اليوم، كان قالوا ما بال الطفل الذي تكلم في المهد بقى، يعني في معجزة أكبر. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: عقد قراني على إحدى الأخوات الصالحات وأحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، برجاء الدعاء لنا بالبركة والإيمان وأن يرزقنا الله بالذرية المؤمنة، برجاء قراءة الفاتحة لنا وكذلك المجلس المبارك. يا أخي لكم ولكل حديث الزواج ولنا جميعا، أن ربنا سبحانه وتعالى يسعد أيامنا ويصلح أولادنا ويجعل حياتنا جميعا خيرا وسعادة وطريقا إلى رضا. صاحبة هذه الرسالة تقول: كنت مخطوبة وتوفي خطيبي ويوجد عندي بعض الأشياء التي كان يقدمها لي في المواسم، هل هي من حق أهله أم من حقي؟ الأشياء عبارة عن طقم صيني، كاسات وما شابه ذلك. الهدايا من حقك يا بنيتي، الهدايا من حقك، لأن الهدايا لا تورث، فأهداك شيئا ثم مات فهي من حقك هذه الهدايا. أما إذا كانت الأشياء هي أشياء لا تعد من قبيل الهدايا وإنما تعد من قبيل التجهيز والملكية، زي التلاجة مثلا، لما بتيجي الست بعد كده بتغضب وتاخد عفشها بيقول لها خدي عفشك، هل بتاخد التلاجة ولا بتاخدهاش؟ ما بتاخدهاش، ليه؟ الزوج هو اللي جايبها. هل بتاخد البوتاجاز ولا بتاخدوش؟ لا، ليه؟ الزوج هو اللي جايبه، ده العرف. واضحة ولا مش واضحة؟ فهذه الهدايا إن كانت من قبيل ما يحتفظ به الزوج في حالة الخصام والطلاق يبقى ده ميراث، يبقى يرجع لأهله. وإذا كانت حاجات من قبيل إنها ما تبقاش يعني ميراث، زي فستان وزي علبة ريحة وزي حاجات كده بالشكل ده، يبقى طبعا دي هدايا ما فيش بأس إنها تاخدها الخطيبة يعني. نعم. نفس السائلة تقول: لنا جيران دائم الشجار معنا وينتج عن ذلك خصامنا معهم، هل إذا تجنبناهم ولم نتكلم معهم لا يرفع لنا صوم أو صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا ما أقدرش أجاوب على السؤال ده، لأنه ساعات التجنب أهل الشر حتى إن كانوا أقرباء، قريب أو ذي رحم أو جار، أفضل من وصله. ويعتبر صلة الرحم هنا القطيعة، تعتبر صلة رحم. ظروف ساعات بتختلف، يعني واحد شكالي قال لي إنه مثلا بيروح البيت عشان يزور إخواته أو أمه، بيجد البيت مخوخ، حاول مع أمه كتير وحاول مع أخواته كتير وحاول معهم، مش عارف بيطردوه بيكرشوه ومحدش بيسمع كلام. طب هيخش البيت، يخش البيت يلاقي رجالة موجودين في البيت وبيلاقي حاجات مش مظبوطة، طب يعمل ايه ده بقى؟ يقتلهم؟ يعمل فيهم ايه؟ يتصرف ازاي؟ فقطيعة هؤلاء بقى واحساسهم بقى ان الرجل هم ما يعرفهمش وقطعهم قد تجدي، مش كده برضه؟ ما قلتش اقول له بقى لا روح. طب اروح ازاي؟ كل ما واحد تاني كل ما يروح لخاله يلاقي قاعد يسكر والخمره قدامه، وطبعا لعن الله الخمر وشاربها ومجالسها، ما فيش مره يروح له الا والخمره قدامه. طب هيعمل ايه؟ يبقى تقول له انا جاي لك بطل شرب عشان انا جاي، هيتصرف ازاي؟ لا يبقى ما يروحلوش، واضح؟ فكذلك الجار، الجار اذا كان اذاه متجاوز الحد ويستحيل اصلاحه خلاص بنقطعه. انما اذا كان ممكن بالاحسان اليه تنقلب العداوه الى موده، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش مال. وفي قصة في الحدوتة دي، في المناسبة دي قصة كان حكاها لي شيخي رحمة الله عليه، كان بيقول إن الإمام الأعظم أبو حنيفة كان طبعا طول الليل سهران، وزي ما قالوا 40 سنة بيصلي الفجر بوضوء العشاء سهران، طبعا يتأمل في القرآن ويستخرج منه الأحكام مذهبه. فكان جنبه راجل يسموه سوراماتي، او على حد تعبير سيدنا الشيخ يعني سوراماتي، اللي هو يعني بيصلح الجزم القديمه، مش جزمجي، جزمجي يعمل جزم جديد، اللي يصلح الجزم القديمه يبقى اسمه ايه؟ سوراماتي. هكذا كانوا يقولون يعني. الراجل ده يقعد يصلح الجزم القديمه، يدق طبعا، عمال يدق بقى بالشاكوش مسامير ويصلح ويعمل، وحاطط جنب منه الخمر يعاقرها، ويغني بصوت وحش وبصوت عالي، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا لسداد ثغر، ليوم كريهة وسداد ثغر، ويعدها أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، بيقول في نفسه بقى، ما هو فاكر نفسه بقى أن هو يعني فتوة الفتوات وبطل الأبطال، يوم ما يحبوا يسدوا الصغور ويجهدهم، أو يوم كريهة ويوم وحشة يلاقوا هو يسد بقى، يسد بالمال وبالجهاد وبالسلاح، أهو بقى سكران بخطرف ليوماتي على كده. الإمام أبو حنيفة ساكت مش قادر يتكلم مع الراجل، وبيحسن الجوار إليه. وفي يوم من الأيام بس ما لقاش صوته طول الليل، أبو حنيفة قاعد يشتغل والدنيا هز. قال يا اخويا الراجل قرروا ايه؟ صباح الصبح صلى الفجر وراح خبط عليه الساعات، قالوا له ده الشرطه قبضوا عليه البارحه، مسكوه ودوه السجن. فخد بعض الامام وراح للمين؟ للوالي الخليفه يشفع لهذا السكير الاربيد. وطبعا ابو حنيفه في وقته بقى، ابو حنيفه كونه يروح للحاكم والخليفه في ذلك الوقت طبعا شيء كبير جدا، يهز الدنيا يعني. فالخليفة طبعا قال له لبيك وسعديك واللي انت عاوزه بين ايديك، اعمل عاوز ايه؟ قال له انا بتشفع في جاري، انت سكير معلش بتشفع له عشان جاري. قال طب اخرجوه من السجن. فخرجوه من السجن وسلموه لابو حنيفة، اتفضل ادي جارك اللي انت شفعت فيه. فابو حنيفة بص له كده وقال له هل اضعناك يا فتى؟ هل أضعناك يا فتى؟ فطبعا الفتى ذهل انه بيزعج الامام بالشكل ده السنين دي والايام دي، وبعدين هو اللي يجي يشفع فيه، وبعدين حافظ كلمته ويقول له هل أضعناك يا فتى؟ قال لا والله يا امام، ولقد تبت الى الله على يديك. تاب من ساعتها وبقى خادم للامام ابو حنيفه، يخدمه ويراعيه ويراعي مصالحه وتاب الى الله. يعني مسألة قلب عداوة الناس إلى محبة مسألة صعبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. عاوزة الاثنين، عاوزة أنت تبقى صبور، وعاوزك تبقى كمان إيه؟ صاحب حظ، لأن ساعات تبقى صابر وما فيش فايدة. نعم. أخت مسلمة تقول إنها مريضة بورم في المخ منذ 4 أعوام، وأجريت لها بسبب ذلك عمليتين جراحيتين. تقول: كنت متعودة على صوم الفرض والنفل، ولكن بعد مرضي يسبب لي الصيام صداع فظيع بسبب الجوع وعدم تناول الدواء بصفة مستمرة، ولي 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، وزوجي موظف والدخل لا يكفي المطلوب، بمعنى أنني لا أستطيع الفدية ولا الصيام. خبرني يا سيدي، هل علي من وزر إن أفطرت؟ أعتقد أنه بالنسبة لك لازم اللي يقرر إمكان الصيام من عدمه طبيب مسلم حاذق أول حاجة، ويصح انك لما تقولي له ان الصيام بيصيبك بالصداع يصح يكون في دواء تخديه بالليل ساعة السحور، ما اعرفش. اللي قرر امكان الصيام من عدمه هو الطبيب المسلم الحاذق، دي النقطة الاولى. النقطة التانية ان انت اذا افطرتي في رمضان فعليك القضاء، مش الكفارة، مش الاطعام يعني، عليك ايه؟ القضاء، لانه في امل يرجى في شفائك ان شاء الله. ما انتش يأسى من الشفاء، او الشفاء لا امل فيه. اللي يدفع فلوس ويطعم ده مقابل افطاره هو مين؟ الشيخ الفاني، 80 سنة 90 سنة، خلاص ما هيقضي امتى ده مثلا؟ او المريض الذي لا يرجى شفاؤه. اما المريض الذي يرجى شفاؤه فعل عليه القضاء. فلو ان الطبيب المسلم الحاذق امرك بالفطر طوال شهر رمضان، ممكن بعد كده كل أسبوع يوم واحد تصوميه، وخصوصا في أيام الشتاء حيث تكون المغرب على الساعة 5، والفجر ساعتها بيبقى إيه؟ على الساعة 6 أو 5:30، فبيبقى الفترة بسيطة تقدر تقضي في الأيام دي. نعم. سيدة حامل في الشهر 8 وعندها ضعف شديد. إذا افترضنا أنك أنت، معلش اسمح لي يعني اكمل، اذا فرض انك انت الطبيب المسلم الحاذق قال لك افطري، وقال لك انه القضاء بالنسبه لك مستحيل العمر كله، من فضلك تبقي تيجي تقول لنا الكلام ده، واحنا ساعتها هنقول لك تعمل ايه. سيده تقول انها حامل في الشهر 8 وعندها ضعف شديد، وقال لها الطبيب ان تفطر رمضان خوفا على صحتها، فهل هذا حرام؟ وماذا تفعل كي تكفر عن إفطار رمضان؟ هذه الحامل لو صامت لأصبح صيامها حراما، لأن فيه الخطر عليها وعلى الجنين. صيامها حرام، مش فطرها الذي هو حرام، بل صيامها حرام طالما أفتى لها الطبيب المسلم أن الصيام بالنسبة لها ضار، خصوصا 8 أشهر حامل في 8 أشهر، بدام الطبيب المسلم قال لها تفطر يبقى تفطر، ولا وزر عليها مطلقا، وإن شاء الله ربنا يقومها بالسلام. وبعد ما تقوم بالسلامة يبقى ممكن إنها بعد ما تفطم طفلها أو هترضعه أو تصوم بعد كده كل أسبوع يوم يومين تقضي الشهر اللي هي فطرته. شاب من شباب هذا المسجد يقول: خطبت فتاة وهي غير محجبة، بعد قضاء فترة علمت من فضيلتكم وشعرت بنعمة الحجاب، وتوعدني بالحجاب عقب عقد القران وتؤكد في ذلك، فهل اعقد القران ام ماذا افعل؟ ان شاء الله تنفذ وعدها، لانه يعني هتقول لك كده وبعدين تكتب انت كتابك عليها وبعدين تقول لك مانيش لابسه، مش معه؟ طب ما تقدر تطلقها يعني، تقدر توريها المر بقى وتخليها بقى تبريك وتفديك وتدفع لاولها ولاخرها عشان تطلقها. ما الست ما تغلبش راجل ابدا، ما كانش ربنا قال الرجال قوامون على النساء؟ الست اللي تغلب راجل تبقى نتيجه ضعف الراجل بس. فالراجل هو كل حاجه يا جماعه، الراجل هو الامام وهو القدوه وهو الحاكم هو القوام هو كل حاجه، مش بقله الادب ومش بالضرب ومش بالشتيمه، بشخصيته، بما فضله الله بشخصيته بأخلاقه وبقدوته وبأسوته وما إلى ذلك. فإن كانت وعدتك على ذلك حاول معها أنت وتقنعها، أنت مستنية ليه؟ إحنا عاوزين نتجوز وإحنا في طاعة، يعني شوف يمكن هي مش واثقة منك إنك هتكتب، خايفة تلبس وبعدين تجري أنت، ما تعرفش إيه الموضوع، ها؟ يعني شوف الموضوع، يعني ما فيش بأس، يعني خلاصة الكلام إن وعدك بذلك نكسبها ما نخسرهاش إذا كنت واثق من تنفيذها للوعد، وإذا استطعت إنك تخليها تلبس قبل عرض قراني يبقى كويس. نعم. سيدة تقول عندما تأتيها الدورة لا يتم نزولها من أول يوم، ولكن أول يوم تظهر علامة بسيطة وتستمر على هذه الحالة عدة أيام إلى أن يتم نزولها المعتاد، وتسأل هل تؤدي الصلاة بتلك الأيام التي لا يتم فيها النزول المعتاد، وكذلك الصيام هل يجوز في هذه الأيام الأولى؟ لا، الدورة لها موعد، كمية النازل ملوش علاقة، كمية النازل ملوش علاقة، لكن طبيعة الستات، وأنا ما أعرفش أنت إزاي بتسأل السؤال ده، مع أن من المعلوم أنه حيض المرأة دائما وأبدا يتوقف على عادة المرأة، على عادته، وعادة النساء تختلف من امرأة لأخرى، فمنهن من يأتيها الحيض فجأة ودفعة ثم يتناقص، ومنهن من يأتي الحيض تدريجيا قطرة قطرتان ثم بعد ذلك يأتي بكمية، وهكذا كل بحسب عادتها. العبرة بأنه الموعد، بدل موعد الدورة يبقى دورة، ولون النازل يبان على طول، وبالتالي حتى فترة انقطاع الدم أثناء الدورة يعتبر إيه؟ حيض. يعني في ست تجيلها الدورة يومين وتنقطع يومين وبعدين تيجي يومين، اليومين اللي انقطع فيهم الدم لا يصح لها الصيام ولا الصلاة، يعدوا من الدورة برضه لأنها فترة. نعم. مريض بالكلى أخبرني الطبيب عند إجراء عملية بأنني بكلية واحدة خلقيا، وأنه لا صيام لي، وهو طبيب أستاذ مسلم، والسؤال هل أسأله كل عام عن إمكانية الصيام أم يكفي في عام واحد عندما أخبرني أول مرة؟ وفي حالة الكفارة تقضى يوميا أم يجوز تجميعها كل فترة من أيام الصيام؟ طبعا لابد أن تسأله كل عام، طبعا محدش عارف بكرة فيه، تسأله كل سنة، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الكفارة بالإطعام يمكن كل يوم ويمكن تجميع عدة أيام، المهم أنك تحسب أن الإطعام ده عن اليوم طقتين مش طقة واحدة، فطور وسحور. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يستحب أنك أنت تسأل طبيب آخر، أستاذ آخر، يستحب أنك تسأل، لأنه أنا على ما أعتقد أنت اكتشفت أن عندك كلية واحدة وأنت بتعمل عملية خلقا، قبل أن يكتشف هذا الأمر كنت بتصوم ولا ما كنتش؟ طبعا كنت بتصوم، وأنت فاكر أن عندك كليتين، هل جرى لك حاجة ولا ما جرى لكش؟ طبعا ما جرى لكش. وبعدين للعلم الإنسان اللي بكلية واحدة بيعيش بكفاءة، بدليل أن المتبرع بكليته الدكاترة ما بتقولوش لا الأحسن تموت، بيقول لك الكليتين كتير عليك، كفايه عليك كليه واحده. مش بس كده، ده بيقولوا كمان ان الانسان يعيش حياته كلها وتكفيه ربع كليه، ربع كليه. فازاي الطبيب ده يقول لك بدل ما عندك كليه واحده بخلقا لكنها صحيحه وكويسه يقول لك افطر؟ يستحب انك تسال ايه؟ استاذ اخر متخصص، فاذا اجمع الاطباء والاساتذه على عدم الصيام ما تصومش، إنما واحد قال لك صوم واحد قال لك تفطر، هنا بقى إيه؟ يبان إن المسألة بتختلف. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجماعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم. والسؤال هل هذا الحديث يطبق على كل مسلم تارك صلاة الجماعة بدون عذر؟ لا يا ابني، الحديث ده خاص بالمنافقين، خاص بالمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وشركاه، اللي قال فيهم لو علم أحدهم أن بالمسجد مرمتين أو كذا أو كذا أو عظمتين أو بتاع لأتوا إليها حبوا، لو في لقمة في الجامع أو فلوس بتتفرق هيجي يحبي، لكن عشان الصلاة ما بيجيش. فمسألة بقى لقد هممت أن آمر أحدكم أن يصلي بناس ثم أخالف إلى أقوام يتركون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أولا هو هم بذلك، هل فعل؟ لما أقول لقد هممت، طب ما هو هم بها وهمت به، لولا أن رأى برهان رب. لما أقول هممت يبقى نهي عن الفعل، بدم هم ولم يفعل يبقى ربنا قال له إيه؟ ما تعملش على طول، مش كده؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه الكلام ده كان عن المنافقين الذين إيه؟ ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوف القرآن بيوضح ازاي، يبقى الحديث خاص بمين بقى؟ بدول. لكن انت في بيتك والظهر أذن وصليت الظهر في بيتك، صحيح الصلاة لكنها أقل في الثواب من صلاتك في المسجد، وإلا ما كانش تبقى بطلة، لا يمكن وإلا تبقى بطلة ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في المسجد في جماعة تفضل صلاته في بيته أو سوقه 27 درجة تفضلها، لكن تبقى بطلة؟ ها؟ شفت ازاي بقى؟ نحرق عليك بيتك عشان صليت العصر في بيتكم، نروح نولع فيك النار عشان صليت العشاء في بيتك يا راجل. ده الشباب الصغير كده اللي لسه طالع فيها وبيضحكوا على بعض، بعض الناس بقى تعمل نفسها علماء ويربي دقنه كده ويبقى ما ماشي كده خلاص، عمال بس يخطأ في الناس زي اللي جاي لي امبارح. انا كنت في القاهره في ندوه في نادي من النوادي الكبرى في مصر، وبصيت بعد ما خلصت وانا ماشي بالليل ومرهق للغايه، ماشي الساعه 11 ولا الساعه كام مش فاكر، لقيت شاب جاي انا بيقول لي انا اشكو اليك اداره النادي. قلت له انا سيدي انا جاي ضيف زيك لكن مع ذلك انا تحت امر خير. قال لي انا جيت بالزي الاسلامي فمنعوني من الدخول. قلت له مش فاهم انا، طبعا ما فهمتش، انا شخصيا ما فهمتش، انا افتكرته بيتكلم عن مراته وعن بنته وعن زوجته وعن شاب ها مش عارف ايه بيتكلم. قلت له مش فاهم تقول ايه. قال لي انا، قلت انت مالك؟ قال لي انا جيت اخش النادي بالزي الاسلامي فرفضوا دخولي. قلت له زي اسلامي ايه اللي انت جيت بيه؟ قال لي جئت بالجلباب فمنعوا دخولي. فضحكت وكنت مرهق للغايه، ما كانش عندي وقت بقى اقف معاه. قلت له معلش ما تزعلش حقك عليا، هو ده نادي بقى، نادي فيه بقى حاجات يعني انت عارف، واحنا بنقول ايه؟ بنسترجى رحمه ربنا فيهم، يمكن حد ينتفع او يستفيد. السلام عليكم، خدت بعضه ومشيت. اهو ده شاب ملتحي بيقول لي جئت بالزي الاسلامي، فاهم ان الجلابيه زي ايه؟ المصيبة مش في كده، المصيبة ان انا كنت بدي المحاضرة وانا لابس بدلة. سواجة يعني. فمصيبة المصائب نقص العلم، ومصيبة المصائب انه الانسان يبقى ناقص علم ثم يفتي بغيره علم ويصحح للناس. وانا سئلت في احدى حلقات التلفزيون اللي هتنزح في رمضان ان شاء الله، بيقولوا لي ايه؟ تقف الست تصلي وبعدين الست واقفه جنبها عماله تلزق فيها وتفرشخ رجليها وتلزق في رجليها، تبعد رجليها تلزق في رجليها، وتقول لها مش عارف صلاتك بطله ما كانش رجلك تبقى لازقه في رجلي، الحاجات اللي بالشكل ده كلها. وحطيت ايدك كده ما ينفعش، انت لازم تحط ايدك كده اهو، انت ازاي لما ركعت كده ما ينفعش الصلاه بطله، لازم تعمل ايه ده؟ ايه ده يا عاد؟ يا عالم كل ذلك هيئات. الصلاة فيها أركان وفيها سنن وفيها مستحبات وفيها هيئات. أركان الصلاة زي قراءة الفاتحة واحد صلى وما قراش الفاتحة ينفع؟ ما ينفعش. أركان الصلاة زي الركوع، واحد صلى وما ركعش ينفع؟ طيب صلى وما سجدش ينفع؟ صلى وما قعدش للتشهد الأخير ينفع؟ صلى وبعد ما صلى قام مش راح ياكل ويشرب ولا قال السلام عليكم ورحمة الله ولا خار ولا حاجة، صلى وقام كده ما زال سلام ينفع؟ أهو كده فهمنا ازاي؟ ادي اسمها ايه؟ أركان. صلى لغير القبلة، القبلة كده راح مصلي كده، قال لك يا عم أينما تولوا فسمى وجه الله. قالها لي واحد مرة في لوكاندا، بقول له يا ابني القبلة منين عشان أصلي؟ قال لي يا عمي أينما تولوا فسمى وجه الله، وزبيبة في قرطه قد كده. قلت له يعني أصلي في أي حتة؟ قال لي صلي في أي حتة، صلي كده زي ما ترتاح، شوف كده نفسك مرتاح فين وصلي. ما حاجة يعني إيه؟ فياما الواحد بيشوف في حياته. فدي أركان. في حاجة اسمها إيه بقى؟ سنن. سنن زي ايه؟ التشهد الاول اللي بين بعد الركعتين في صلاه المغرب وصلاه العشاء والظهر والعصر، التشهد الاول ده هو لو ما عملتوش صلاتك ايه؟ صحيح. ليه؟ لان ده ايه؟ سن يجبر بايه؟ بالسجود السهو. طب سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم، انا وانا بركع قلت سبحان ربي الاعلى، وانا بسجد قلت سبحان ربي العظيم، باظت الصلاه؟ ابدا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما قلتش بقى سبحان ربي الاعلى خالص، سجدت كده وقلت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، مثلا يعني. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. اسجد له السهو؟ اسجد للسهو؟ ابدا ابدا. اي تسبيح؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. واضح؟ تعالى بقى اللي اسمها الهيئات هي ايه؟ حط ايده كده، التاني بقى عاوز يخشع زي الاكتع مثلا وعامل كده، طيب التالت بقى بطنه مش ما شاء الله كبيره مش قادر يحط ايده كده ما تستريحش، ينزلها كده عشان كرش ياخد راحته، فانزل ايديه كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ الرابع قال لك يا عم انا همسك كده ولا كده حاسبها، قام سايب ايديه على جنب، يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. اسمها ايه دي؟ هيئات. السنه في الهيئات كويس انك تتبعها، يبقى حلو قوي ان تصلي كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حيث شهد عليه الصحابه انه مسك كوع اليسرى بكف اليمنى. الكوع ده بعض الناس اللي بيقروا فقه السنه ما بيفهموش كلمه كوع، بيفتكر الكوع اللي هو ده. ليه؟ كان لما سموه في المدرسه يتخبطوا يقول يا كوعي، لا يا اخويا ده مش كوعك، كوع ده كلمه بلدي كلمه عاميه، الكوع ده اسمه المرفق، اسمه ايه؟ فاللي بتلاقيه واقف مربع ايديه كده ويقول لك انا اصلي قريتها في فقه السنه، انت فاهم غلط. الكوع عظمه الكوع اهي، ده هيك اسمها عظمه ايه؟ الكوع ده اسمه ايه بقى ده؟ اي اغسلوا ايديكم الى ايه؟ المرافق. شوف ربنا قال سماها ايه؟ مرافق. يبقى ده مرافق. انما ده اسمه عظمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ المعصم والرسغ. الرسغ واضح. وبالتالي لما تقرا في كتب الفقه انه يمسك كوع اليسرى بالكف اليمنى يبقى بيمسك هنا هنا اهو، لا دي ولا دي ولا دي، ده اهو دي عظمه ايه؟ الكوع. يبقى السنه بتحط ايدك دي كده والثانيه كده. هنا بقى قالوا ايه؟ اسفل الصدر، والبعض قال فوق البطن. البطن مش مقصود بها الكرش، الكرش اللي هو تحت البطن اللي هي المعدة، معدتك اللي بتحط فيها الطعام دي سموها ايه؟ البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بيملأ الطعام في معدته ولا في أمعائه؟ معدته. الأمعاء مكان ايه؟ الفضلات. يبقى لما تيجي تقول البطن دي وتحط لي ايديك كده يبقى انت مش فاهم، زي الكوع ده هو مش ده، البطن اهي دي البطن، المعدة اللي فيها الاكل اللي فيها الشرب، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من ايه؟ فاللي قال اسفل الصدر، ادي الصدر اخره فين؟ هنا. يبقى يحط ايده فين؟ هنا. لما يحط ايده اسفل الصدر تتحط فين؟ فوق بطنه. هتتحط فين؟ فوق رجله. ها اسفل الصدر تبقى فين؟ تبقى فوق بطنه ببساطه. لو حاطين ايدك كده فوق بطنك الشمال بقى كده هتلاقي دي عامله زاويه قايمه، دراعك ده هتلاقي دي مع دي عامله زي زاويه ايه؟ قايمه، اللي هي 90 درجه كده، اللي هي يعني كده يعني إيه؟ زي ال ال ال المنقاله ده ولا المثلث، وهو ده احسن شكل للانسان وهو واقف، غير لما يبقى عامل كده او ايده على قلبه كده ويقول لك الامام الشافعي حط كده. ما حصلش، ما حصل. ده اول حاجه اتعلمتها في حياتي مذهب الشافعي وانا سن 12 سنه، ما شفتش الشافعي حط كده ولا اتباع الشافعي حطوا كده، ما حصلش. والتاني يقول لك مالك بيحط ايديه تحت، ويبعتوا لي اسئله من افريقيا، ما فيش اسبوع الا ويجي لي سؤال من افريقيا والمغرب، السدل افضل ام القبض؟ ويبعت لي واحد من نيجيريا بقى والسؤال بالفرنسيه وعاوز ترجمه وحدوته، ويقول لي ما حكم القبض في الصلاه وما حكم السدل؟ الناس اللي بتترجم هم مش فاهمين، فاكتبوها غلط. السدل ايه وقبض ايه؟ مش فاهمين حاجه. القبض اللي هو ده، والسدل حط ايديه جنبه، وقولوا الملكيه، الملكيه الامام مالك حط ايديه فين؟ ما حصلش، ما حصلش ابدا. ومذهب مالك الاصلي موجود، ما حصلش. جابوها منين؟ مش عارف. المهم يعني، فلا السنه هتحط ايدك كده، دي حطت خلاص، خلاص اهي كده، وتيجي على اليمين دي حره الحركه، تمسك بيها كوعك ده اهو، ادي الوقفه، ادي الوقفه ببساطه خالص. هتلاقي دي زاويه قايمه، دي زاويه قايمه، ودي ماسكه دي، وتشيل دي كده تلاقي دي ثابته كده اهي. اسفل الصدر، اسفل الصدر يبقى ايه؟ فوق ايه؟ يبقى لا، الاسفل الصدر صح، وقال فوق البطن ايه؟ كل واحد صح الاثنين، انه اسفل الصدر عباره عن فوق البطن، والبطن اللي هي ايه؟ المعده مش الامعاء بقى. وضحت؟ فاذا عملت كده يبقى انت اقتديت بايه؟ بالسنه. هل السنه دي سنه هيئه ولا سنه ايه؟ هيئه. اسمها ايه؟ هيئه. والاختلاف في الهيئات او اختلاف الهيئه عن هيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبطل الفعل. واضح ولا مش واضح؟ ادي العلم. نيجي بقى اللازق الرجلين والفرشحيه دي. واحد جاهدك النهارده بيقول لي انا كل ما اقف في حته ويجي حد يفرشح رجلي ويلزق، اقول له لا مؤاخذه انا عندي جرب في رجلي. بيجري. الله بقى، ما اذا كان بقى السنه، طب ما تحط رجلك ورجله وتقول له لا عدوى ولا طيره والزق بقى. لكن لا، انما منظره بس، منظر. مساله لزق الرجل في الرجل دي ما هي السنه يا جماعه، ما هي السنه، انما ايه؟ خالف تعرف، وكلام يتقال وناس تبان انها علماء يطلعك غلطان وخلاص. الرجل في الرجل دي وردت في صحيح البخاري وصفا من صاحب من اصحاب رسول الله، ما لم يرفع الكلام لرسول الله ابدا، وانما كنا نصلي وكنا كذا وكنا بنلزق في بعض كذا. ادي العمليه، واخد بالك ازاي؟ خليك معايا. عيل امه ادته قرشين، راح جاب بومب بمناسبه رمضان، فجاي بقى فرحان بيضرب البومب في حوش الجام. ادي يا سيدي الموضوع. وطبعا الناس اللي بتبيع البومب دول هيروحوا في 60، لانه حرام، لانه ازعاج للمسلمين، ورمضان ما فيهوش كلام من رمضان، فيه عباده وفيه تقوى الله. فالناس اللي بتبيع البومب عشان تكسب المال اللي بتكسبه في البومب حرام، مال حرام، سحت يكوى به جواه ناره. نرجع تاني لزق الرجل دي. هل امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يلزقوا رجلهم في بعض؟ ما حصلش. هات الحديث كده لو صحيح هات، وانا اول من يعلنه في الميكروفون وعلى المدنة، اطلع المادة الجديدة كمان اقول فيها. انما ده صحابي بيوصف، ودي نقطة الاولى. النقطة التانية، هات اتنين رفيعين وقفهم جنب بعض ويتقال لهم استووا وسدوا الفرج. امر بديهي جدا، لما هيقف الرفيع كده والرفيع التاني جنب منه، كتفه هيلزق في كتفه، وكوعه في كوعه، وركه في وركه، وادمه في ادمه، وساقه في ساقه، خلاص هيبقوا حته خشب واحده، لانه دي خشبه ودي خشبه، تحطهم جنب بعض خشبتين يحصل ايه؟ هيبقوا زي المسطرين، حاجه تمام قوي. تعالى بقى هات ما شاء الله واحد سمين وواحد سمين، حطهم جنب بعض، الزقوا في بعض، ما يجوش لانه متعرج، يجي ازاي؟ يلزق ازاي؟ ما هو متخين من هنا وحاجه ما تجيش. فلما عشان تجيبها بقى يعمل ايه؟ يفرشح. كل ما يفرشح يبقى شكله عامل ايه؟ مش مظبوط. الفرشحه دي في الجيش اسمها استرح. اسمها ايه؟ استرح. يعني اقف على راحتك، وانت بين يدي الله تبارك وتعالى ما يصحش تقف على راحتك. لو انت جنت في الجيش او رحت في الجيش هتلاقي نفسك واقف انتباه، وبعدين لما يحب يمن عليك رئيسك يقول لك ايه استرح، تقوم ايه تروح فاتح رجليك فاشخ رجليك، لو ما فشختش رجليك تبقى ما نفذتش الامر، استرح تروح فاشخ رجليك، فتيجي في الصلاه تسترح يا راجل وتفشخ رجليك، لا مش مظبوط. المفروض الالتصاق، خد اللي جنبك كتفك في كتفه، جات رجلك في رجله وانت واقف طبيعي الحمد لله، ما جاتش لا تتكلف ذلك، ملوش لزوم بقى، ملوش لزوم. لزومه ايه دلوقتي؟ احنا في مسجد متسع والحمد لله، نفترض ان احنا بنقف صفوف، لما وقفنا صفوف الصفوف تسعنا واحنا واقفين كويس مستريحين، ايوه مفيش فرج بيننا وبين بعض، طب ايه بقى اللي خليك تزنى بقى وتعمل كده وده زقك وده كتفه بره وده كتفه طالع؟ طب ليه؟ طب ما تقف كويس يعني. ها اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق. سؤال: تعودت على الصيام يومي الاثنين والخميس طوال شهري رجب وشعبان منذ عدة سنوات، وفي هذا العام قد يكون يوم الخميس القادم هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، فما حكم صيام هذا اليوم بالنسبة لي مع العلم بكراهية صيام اليوم الأخير لشهر شعبان؟ لا لا لا لا، صيام يوم الشك ممنوع لمن لم يعتد الصيام، لكن من اعتاد الصيام في أيام معينة فصادف يوم صومه يوم الشك صح له أن يصوم، واضح؟ إنما إنك أنت تفرض يوم الشك بالصيام عشان يعني تبقى أنت بقى نبيه وعاوز تقول أي عشان، لا، واتباع المفتي بتاع البلد واجب، واجب. المفتي قال رمضان يوم الخميس يبقى يوم الخميس، ولو اجتمعت الدنيا على إنه يوم الجمعة ملناش دعوة، لو قال يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة ولو اجتمعت الدنيا على إنه يوم الخميس، عصيانه غلط وحرام وما صحش. فصيام يوم الشك ممنوع لمن يتحرى صوم يوم الشك، لكن انا بصوم اثنين وخميس، يوم الخميس طلع يوم شك، ما يطلع، ما انا مالي ومال، انا بصوم يوم ايه الخميس ولا بصوم يوم الشك؟ بصوم يوم الخميس، يبقى انا اعمله من ايه؟ بالنية، فيصح لك الصوم. صاحب هذه الرسالة يقول: سأذهب إلى العمرة إن شاء الله أول أيام رمضان في الصباح، هل يجوز الإفطار أم لا، علما بأنني سأصل إلى مكة الساعة 3 ظهرا، وفي حالة الصيام هل يجوز عمل العمرة بعد الإفطار؟ طبعا في حالة الصيام يجوز عمل العمرة بعد الإفطار، بعد ما تفطر طبعا وتستريح ابقى أدي العمرة، لكن انت راح تأدي العمرة تقوم تقول لي أفطر، يعني شيء غريب، انت طالعها ببلاش يا ابني ولا ايه؟ يعني طالع العمرة ببلاش مش بتكلف فلوس ولا ايه؟ يعني مش معقول تكلف فلوس العمره وتذكره الطياره والحاجات دي، بقت غاليه قوي دلوقتي العمره والحج، غالي جيت الحج هيكلف 4000 جنيه السنه دي، شيء فوق الخيال. يعني انا اذكر ان انا حجيت ب 65 جنيه بما فيهم الهدي، يعني بما فيهم الاكل والشرب 4000 جنيه. فطبعا يجوز للمسافر انه يفطر، يجوز، لكن ده مسافر طاعه ومسافر محرم، محرم، وتفطر وتقعد وانت محرم كده في الطيارة تعك في الأكل قدام الناس شكلك وحش قوي. نعم. شاب مصري يعمل بالسعودية، وفي العام الماضي قام بأداء فريضة الحج ولكنه لم يستطع الهدي، وكان عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وصام 3 أيام في الحج، مع العلم بأنه يعمل بمكة المكرمة، وعاد بعد 6 شهور إلى الإسكندرية في أجازة للزواج، ولكنه لم يصم 7 أيام وعاد إلى مكة لعمله، فهل يصوم 7 أيام في مكة قبل موسم الحج القادم؟ أيوة يصومهم إن شاء الله، يصومهم أجراش حاجة. إذا تم إخصاب حيوان منوي وبويضة من زوج وزوجته، وتم وضع هذا الإخصاب داخل رحم سيدة أخرى، وتم الحمل ووضعت هذه السيدة، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ ما فيش شك إنه ده شيء خاطئ وشيء غير صحيح، والولد النازل ولد سفاح، ولد سفاح خلاص، والكل خاطئ، الزوج والزوجة والمرأة التي حملت جنين غيرها، الثلاثة غلطانين والثلاثة محاسبين، والولد ولد سفاح، لأن ولد السفاح هو ما يتولد من غير الزوج والزوجة. فإذا جامع الرجل امرأة لا تحل له وقذف النطفة فيها جاءت بولد، فالولد ولد ايه؟ صفة. إن أخذت نطفته بغير الجماع ووضعت النطفة في رحمها يبقى الولد ولد ايه؟ سفاح برضه، سفاح برضه. تكلمتم فضيلتكم اليوم عن الحديث الذي فيه لعن الله الواصلة ولعن الله الواشمات، هل اللعن هنا هو الخروج من الرحمة أم ماذا؟ لا، مش المقصود به، إنه المقصود به الغضب أو التخطيء أو عدم الرضا، أو عدم الرضا. لأنه مثلا لعن الله الخمر وشاربها، طب لعن الله شارب الخمر، لكن لو كان اللعن المقصود هنا هو الطرد من الرحمة يبقى لا يدخل الجنة شارب خمر مثلا. لكن طالما كان موحدا، موحدا قد يغفر له وقد يعاقب في النار ثم يدخل فين؟ في الجنة، طالما كان موحدا. فاللعن هنا ليس المقصود به الطرد الأبدي من الرحمة، وإنما المقصود به الغضب، نعم، أو عدم الرضا يعني. أعمل كبير مهندسين على إحدى البواخر النيلية السياحية، وأرجو من فضيلاتكم الرأي والفتوى في النقاط التالية. أولا، هل العمل على هذه البواخر حلال مع العلم بأنه يتواجد فيها ثلاجات في بعضها خمور، ويتحتم علي شخصيا متابعة تشغيل جميع الثلاجات؟ لا، العمل فيها مباح، لأن أنت بتسير السفينة، مليش دعوة بما فيها من خمور. الخمور دي مسؤولية المشرف على السفينة والمالك للسفينة، إنما أنت تسيرها فقط، تسيرها بس، فطبعا عملك مباح ملوش علاقة. يسأل أيضا، بجانب المرتب تصرف حوافز منها نسبة غير محددة من مبيعات الخمور، فما الحكم في الحوافز جميعها؟ لا، الحوافز دي تبقى حرام بقى. ما يصرف من حوافز فيها نسبة ربح من بيع الخمور حرام. هذه النسبة الخاصة من بيع الخمور حرام انك تقبضها، مال حرام. نعم. لنا ام ربتنا يتامى، وبعد وفاة والدنا وكافحت من اجلنا حتى وصلت بنا الى درجة عظيمة من العلم والتربية، ثم ماتت ولم تصلي لله فرضا واحدا، فهل لو صليت مع صلاتي صلاة لوالدتي هل ينفعها ذلك ويغفر الله له؟ والله شوف، انت تفعل ما عليك من برز وتصلي لها وترجو الله تبارك وتعالى لها، دع الامر لله، لكن لا بأس من ان تصلي، لا لا بأس. زكاة المال الدولارية واخراج الزكاة عنها بالدولار، هل تكون قيمتها للمستحقين بالسعر الرسمي للدولار ام بسعر السوق السوداء؟ لا، بسعر السوق السوداء، لانك انت لو غيرت، لو انا الوقت قلت لك اديني 100 دولار هتدهمني بسعر السوق السوداء مش بسعر الجرنان، مش كده برضو؟ يبقى لما تدي الفقير تديه بسعر ايه؟ السوق السوداء، السعر الاعلى الاميز والافيد للفقير. نعم. انا من رواد المسجد وعرض علي العمل في شركة التأمين على الافراد كمشرفة انتاج لإقناع الأفراد بما ترغبه الشركة، وقد قدمت أوراقي وسوف أستلم العمل يوم الخميس بإذن الله. لا لا، عملك خطأ وعملك حرام، وأجرك الحاصل من هذا العمل سوف يكون حراما، هذا ما نراه. التأمين على الحياة حرام، والعاملين في التأمين على الحياة أجورهم حرام، وشركات التأمين على الحياة كلها شركات باطلة، هذا ما نرى. كنت ولازلت أجامل أهلي وأصحابي في أفراحهم بالزغرودة ضمن ما أجامل به، وأشارت إلي بعض الصديقات بأن الزغرودة حرام ومن نار، فما رأي فضيلتكم؟ والزغرودة حرام، وأشارت عليك صاحبتك بأنها حرام، من أين أتت بذلك؟ البينة على من ادعى؟ عاوزين نعرف. أنا شخصيا ما أعرفش، فعاوز أعرف. أنا اللي أعرفه أن الست لما تصوت على الميت حرام، لما تندب حرام، لما تندب وتقول يا سبعي ويا جمدي ومعرفش يا ميت نفسك في الملوخية، كل ده حرام. تصبغ وشها بالزرقان حرام، تجيب التراب وتهيله على رأسها حرام. ده اللي نعرفه وده اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الزغرودة حال الفرح حرام. اول مره اسمع، احب اعرف جابت الست دي حرام منين. دايما لما حد يقول لك ده حرام لازم تساله من اين اتيت بذلك. لا تحريم الا بنص، مش اي واحد يقول لك حرام خلاص. اي انسان يقول حرام لابد ان يسال من اين اتيت بالتحريم، يفيدنا ويعلمنا. اذا كان بقى المساله تتوقف على نوع الزغروطه اللي بتزغرطيها انت كمان، ما يصح الزغروطه اللي بتزغرطيها، ما هي الزغروطه؟ ان صح انها صوت محرك للشهوات، يعني مثير للفتن، لو سمعه الرجل ربما تثار شهوته. هل هي كده؟ في الحاله دي ما تبقاش الزغروطه بحد ذاتها حرام. يبقى الحرام هنا ايه؟ ايوه، الصوت او اخراج صوت يسيء. الغنى، واحده ست بتغني الغنى حرام، بتقول مدد يا رسول الله، نقول لها ده حرام؟ لا مش حرام، لكن بتغني بقى وبتقول الطشت قال لي والبتاع، كلام تافه او كلام مش مظبوط او كلام يثير الغرائز وما الى ذلك، يبقى طبعا في الحاله دي يقول لها ايه؟ الكلام حرام. صوت المراه ليس بعوره. متى يصبح صوت المراه حراما مش عوره؟ حراما إذا كان متكسرا، يعني معنى متكسرا مائعا متميعا، يثير الغرائز ويثير الشهوات. هنا يبقى الصوت إيه؟ مش عورة، يبقى الصوت إيه؟ حرام. نعم. نفس السائلة تقول: أعلق في رقبتي حلية من الذهب منقوش عليها بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم، واضطر لدخول بها وهي معلقة في رقبتي دورة المياه سواء في منزلي أو في بيت الله هذا، فهل حرام ذلك علما بأنني يسهو علي خلعها كما أنني أخشى من ضياعها إذا كسرت، أفادكم الله؟ إذا أمنت عليها من النجاسة، إذا أمنت عليها من النجاسة فلا بأس، لأن ضرورة تبيح المحظورات. ده يعد مال، وإتلاف المال حرام. وإن شلتيها من رقبتك وحطيتيها لجارتك ورحتي وجيتي تقولك والله ما أعرفش راحت فين، ما تدريش، ما شفتش، تضيع منك وما إلى ذلك. فالضرورات تبيح إيه؟ المحظورات، فلا بأس بالدخول به بشرط أن تأمني عليها من النجاسة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أنصح كل السيدات اللي بيعلقوا حليات ذهبية يبعدوا كل البعد عن الحليات المكتوب عليها أسماء الجلالة أو المكتوب عليها آيات قرآنية، لأن ذلك لا يشفع ولا ينفع، ما لوش علاقة نهائي، لا يحفظك من الحسد ولا بركة ولا حاجة أبدا نهائي. فأنصح السيدات التي يرتدين الحلي الذهب أن يبتعدن تمام البعد عما كتب عليه قرآن أو تعليق المصاحف أو مكتوب عليه لفظ الجلالة وما إلى ذلك، أنصحهن بالابتعاد عن ذلك. واحد بعت لنا جنيه بيقول إنه عثر عليه في ناحية الميضة جنيه. في حد وقع منه جنيه في ناحية دورة المياه؟ حد راح دورة المياه وقع منه جنيه؟ حطه في الصندوق. وإذا صاحبه جه أديهوله، ما تخافش. إذا صاحبه جه وقال لي أديهوله، يمكن معهوش غيره عاوز اروح، ما احتمال ده. فاذا جه صاحب الجنيه وقال انا اللي وقع مني الجنيه، هطلع جنيه وادهوله، بشرط اللي يجي يكون واحد بس، ما يجوش 10، لان هو جنيه واحد. انا طالب في الثانويه العامه، توفي والداي وانا صغير وترك لي بعض الاموال ووضعوها لي في البنك الاهلي المصري وجزء اخر في بنك فيصل، وأنا الآن أعيش مع خالي وهو الوصي علي، وقد أشار علي بعض أصدقائي على أن هذه الأموال تدر بالربا ولا بد من إخراج الجزء الذي يعطيه البنك وهو الفوائد، ولكني لا أقدر على التصرف في أموالي إلا بعد بلوغ سن الرشد، فماذا أفعل؟ ولا حاجة، أطلب من خالك أنه يشيل فلوسه في البنك الأهلي يحطها في بنك فيصل، إذا كان يعني ممكن تطلب منه، إذا كان ممكن يسمع كلامك. ما كانش ممكن هذا، انت استنى لحد ما تبلغ سن الرشد واحسب ما تم صرفه من فوائد وخلاص، وطلعه بره مالك. لو كان خالك صرفه عليك يبقى انت هتاخد ما يقابله، لان المال لا يتعين، ما يقابله من مال وتضعه في منافع عامه في مسجد في حاجه. نعم. هل تلقين يعني لا اثم عليك طالما كان عليك وصي. هل تلقين الميت سنه؟ واذا لم يكن سنه فما راي فضيلتكم في تلقين الميت؟ لا، تلقين الميت سنه. تلقين الميت سنه، لقنوا موتاكم شهاده ان لا اله الا الله، حديث تلقين الميت سنه. نعم. أنا طالب ثانوي قرأت في كتاب التربية الإسلامية المقرر علينا في هذه السنة في باب القرآن الكريم ما يأتي: فهذا عظيم المشركين يصف القرآن الكريم وصف خبير بأساليب البيان فيقول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغرق. مغدق بالدال. لمغدق. مغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ما يقول هذا بشر؟ فما معنى هذه الجمل حيث أنني أفهم المضمون ولا أفهم معاني المفردات؟ ثانيا، خلي مدرس التربية الدينية يشرح حالك. أنا ما ديش درس خصوص، ده كتاب تربية دينية وأنت عندك مدرس دين، خليه يشرح حالك شوفه هيقول لك إيه، عشان أنا هشرح لك دلوقتي. طب وغيره غيرك؟ صدمت بسيارتي رغم عني طفلا في الرابعة من عمره، وتوفي بالمستشفى بعد أن نقلته بسيارتي وتحرر محضرا بذلك. أريد أن أعرف حكم الشرع. إذا كان العيب على الصبي لا شيء عليك، إذا كان العيب عليك فعليك الفدية التعويض لأهل الطفل، وعليك صيام شهرين متتابعين. نعم. أرجو النصح والمشورة في هذا الأمر، لقد جاءني عريس جاهز ولديه شقة وسيارة، ولكنه يريدني أن أتنقب علما بأنني لا أريد أن أرتدي وأكتفي بارتداء الزي الإسلامي بشروطه وأحفظ نصف القرآن، فماذا أفعل؟ ولا حاجة فيها. إيه لما تنتقبي إذا كان العريس كويس وجاهز زي ما أنت بتقولي وعنده شقة وعنده سيارة، والمهم أنه ذو دين وابن حلال وطيب وكويس، شوفي خلقه. إذا رضيت خلقه، لأنه قد يكون الدين مظهر، أهو بيعمل أي كلام. ها، يا ما في ناس تتظاهر بالتدين والدين ما فيش في ذرة في قلبه. فإذا كان متدين على الحقيقة وقلبه نظيف وأخلاقياته سليمة وتسألي عنه وتستريحي إليه، يعني إيه لما تنتقي بيجرى إيه؟ هو عاوز كده يجرى إيه؟ ما يجراش حاجة، يلا على بركة الله اتجوزي وانتقي، ما فيش حاجة هتضرك. انما انت في البيت هتقلعي النقاب وتقلعي راسك وتعملي شعرك وتعملي زي ما تتزوقي لصاحب الحق اللي هو جوزك. اما في الشارع الناس لا يعنيها تشوف وشك ولا ما تشوفوش، يعني مش سبب ترفضي به الزواج، لانه النقاب مش حرام، هو لا يامرك بشيء محرم، فلا باس، لا باس بالنقاب مطلقا، يعني هو امر مباح. المهم تشوفي العريس، العريس مناسب ما فيش مانع، هو لا يامرك بمكروه ولا يأمرك بممنوع ولا يأمرك بحرام. نعم. مدرسة إسلامية خاصة، إنشاء مسجد، هل إنفاق زكاة المال في البندين السابقين يجوز؟ لا. الزكاة بالكامل؟ لا يصح إنفاق أموال الزكاة في إنشاء المدارس أو الكباري أو الملاجئ أو المستشفيات أو مشاغل الفتيات أو المساجد، لا يصح. ونرى أن من أنفق مالا في بناء مسجد أو مستشفى أو دار استشفاء أو مشغل للفتيات، من أنفق مال زكاته في مثل هذا عليه أن يعيد إخراج زكاته مرة أخرى، إذ ليس كل ذلك من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة معلومة محدودة وعلى سبيل الحصر ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ما سوى ذلك ما نعرفوش. نعم. سؤال من صاحب مقهى يقول: احنا لو كانت الزكاة تنفع في بناء المساجد كانت توسيعة المسجد بتاعنا ده خلصت من 10 سنين. أموال الزكاة موجودة والحمد لله متوفرة والناس بتتحايل عليا، خد فلوس الزكاة وابن الجامع. لا ازاي؟ طب والفقراء تاكل منين؟ الفقير عاوز ياكل ويقدر يصلي في الشارع. جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا فيمكن للفقير أن يصلي في الشارع طالما كان طاهرا، موضع السجود موضع القيام طاهرا. يريد أن يأكل، فلا يصح بناء المساجد بأموال الزكاة مطلقا، والناس لا يجدون ما يقتاتون به، لا يصح مطلقا. لابد أن تصرف أموال الزكاة على الفقراء لإطعامهم ولكسوتهم ولعلاجهم، لابد أن تملك أموال الزكاة للفقراء. أما أن تبنى المساجد بأموال الزكاة هذا لا يصح مطلقا، أو تبنى المستشفيات من أموال الزكاة لا يصح مطلقا، أو تبنى مشاغل للفتيات، تقول اليتيمات والفقيرات نعمل مشغل ونجيب مكان خياطة ونشغلهم ويدر إيراد، دي تجارة من الزكاة. الزكاة مش تجارة، الزكاة تدي للفقير في إيده يأكل لحمة، يدوق اللحمة طعمها إيه، واللحمة الضاني. الفقير مفروض يأكل ده كله إزاي؟ لأن اللي زرع فراولة ربنا بيقول له آتوا حقه يوم حصاد، يبقى الفقير هياكل الفراولة، وابنك يا موظف أو يا وكيل وزارة مش هياكل. ليه؟ لأن ما تقدرش تشتريها في الوقت نفسه، ما تقدرش تقف في طابور الفقراء لأنك لست منهم مستحقي الزكاة. فشوف ربنا بيعطف على الفقير إزاي. الفقير لما يأكل الفراولة في أوانها طلع من الغيط لسه، يأكل الملوخية وهي لسه طلعة، الكيلو بتاع الملوخية أول ما بتطلع بيبقى بثلاثة جنيه مثلا. بنسأل الملوخية طلعت يا أولاد؟ طلعت. الكيلو بكام؟ يا بثلاثة جنيه. ثلاثة جنيه يا سلام، إن شاء الله ما حد كلها على مهلنا شوية، لما ترخص نستنى على نص الموسم تنزل تبقى بجنيه، هاتوا بقى ملوخية. مش كده؟ الفقير هياكلها إمتى؟ لما تبقى الكيلو بكام؟ بثلاثة جنيه هياكلها الفقير. هذه الإسلام، هذا الإسلام. لما تيجي تبني لي جامع وتعمل لي مادنة وتعمل لي حدوتة والراجل واقف بيقول لك مش لاقي اكل بيت امبارح من غير عشاء، ايه المناسبة؟ طب تبني، طب ما تبني، ما تصلي، ما تصلي في خص، ما تصلي في الخلا، ما تصلي في خيمة. ما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه من سعف النخيل، والمطر لما كانت تنزل كانت تنزل عليه وهو واقف على المنبر يخطب، تنزل المطر عليه والناس بتصلي والماء نازل على دماغتهم، وكان النبي يألف قلوبهم ويرضيهم ويقول لهم ايه، تعرضوا لهذا الماء فانه حديث عهد بالسماء. يوم ما يجريش بقى ويخاف وعاوز الخطبه تخلص بسرعه، يقول لهم تعرضوا لهذا الماء فانه حديث عهد بالسماء. فما يصحش ابدا، الفقير له حق، ما تقدرش تاخد حقه منه ابدا مهما كان، مهما كنت بتعمل، مهما كنت بتعمل مستشفى، عجوبه، مسجد، دار استشفاء، مش عارف بتاع فتيات، ملجأ لليتامى، كل ده ملوش دعوة بالفقير. وبعدين ربنا بياخد منك الزكاة 2.5%، 2.5% يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، يعني الزكاة قيمتها ضئيلة للغاية، ضئيلة للغاية. المفروض تطلع غير 2.5%، تطلع فين بقى؟ في حاجات كتير. السائل، السائل ما يستحقش من الزكاة. السائل بيقول لك اديني لله يا بيه، اللي واقف لك على اشاره المرور ويجي يعمل لك كده ويحط لك مش عارف فوطه ويعمل كلام، ده سائل ملوش من الزكاه، مش مش مش مش ثمانيه ده. لكن ده يجي فين بقى؟ والذين في اموالهم حق معلوم، شفت بقى، للسائل والمحروم. يبقى المحروم حاجه والسائل ايه حاجه، يعني يصح ان يكون السائل غير محروم؟ بل هو الواقع ان السائل غير محروم، لانه النبي يقول لك عليه الصلاه والسلام ليس الفقير من ترده اللقمه واللقمتان، مش ده الفقير اللي يمد ايده وياخد قرش وبعدين ورا منك ياخد من الثاني وياخد من الثالث وياخد من الرابع، ده محترف، محترف. فانت بتدي 2.5% زكاه في مصاريفها، بعد كده الجامع ده بيتبنى، ايوه نطلع كمان 2.5%، تبقى دي صدقه بقى، تبقى دي صدقه، ابقى انا ما خدتش حق الفقير، لكن انا عاوز ازداد من الثواب في بنود الخير المختلفه. اعطاء الفقير حلو، طب واطعام الطعام حلو ولا مش حلو؟ حلو، حاجه تانية ده. طب واستضافه الناس واكرام الضيف حاجه ثالثه. فانا معايا 10 جنيه هطلع 2 جنيه زكاه، و2 جنيه ابني بيهم الجامع، و2 جنيه اديهم للسائل، و2 جنيه اضيفك بيهم اجيب لك شويه فول اغديك بفول وطعميه، مش يا دوبك 2 جنيه ولا ما يكفوش؟ يبقى كده بتعمل ايه؟ بتشوف ابواب الخير كلها. نعم. صاحب مقهى يقول: ما هو موقفي كمسلم ومؤمن بالله من عملي كصاحب مقهى في لعب الطاولة والدومينو والشطرنج وشرب المعسل؟ والله شوف، انت صاحب مقهى، حاول تخلي المقهى بتاعك دار ثقافة. حاول زي ما انت حاطط الشاش والقهاوي والشاي وده اكل عيشك، انك تجيب كده مكتبة مفتوحة وتقوم حاطط فيها ايه؟ كتب. واللي عاوز يقرا يروح يلاقي كتاب، يلاقي حاجه تزيده ثقافه تزيده علم، هيسحب الكتاب او المجال ويقعد يقراها مجانا. ابتدي بكده، هتلاقي الناس تبطل لعبه طاوله وتعمل ايه؟ وتقعد تقرا. تعالى وقت الصلاه اول ما تسمع الاذان قول الله اكبر، ظهر او مغرب او عشاء او اي حاجه، تروح موقف كله، بطلوا يا جماعه لعب، اقفل الطاوله، اقفل الدومينو وقت الصلاه، وتقوم مديهم لحظة صمت ربع ساعة. مفيش لعب طاولة ولا شطرنج ربع ساعة، هتبقى سنيت سنة حلوة. ما نقدر اقول لك اقفل القهوة واعملها بوتيك تكسب قد كده، خد فيها خلو ورجل تاخد قد كده، وتفتح فيها مشروع. لا، الاسلام مش كده، الاسلام مش هروب، الاسلام مواجهة، الاسلام جهاد. اعمل سنة، من سنة سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. السنة الحسنة اللي بقولك عليها دي ايه؟ هات مكتبة حط فيها كتب، الناس هتبتدي تقرأ. ساعة الصلوات تبطل القهوة والشاي والطاولة والشطرنج. الزبون يقول له بعد اذنك، الجرسون بتاعك يقول له بعد اذنك يا بيه وقت الصلاة، بعد الصلاة نجيب لك من عينيا اللي انت طالبه. هيعمل لي فيها مشايخ فتح لي قهوة ويقول لك بعد الصلاة، هيتريقوا عليك والزبان حاسبك وتمشي. لكن ثق انك هتنجح وهتحترم، والناس هتعرف انت بتعمل ايه، والكل هيقلدك بعد كده. ونتمنى لك التوفيق. نعم، لان القهوه، اصل القهوه في حد ذاتها مش حرام، لان الراجل قاعد ده راجع من بيته وراجع من شغله تعبان، راح بيته اكل لقمته وقاعد عايز يستريح. بيته عباره عن اوضه والدنيا ضلمه والعيال عامله زيطه وزباليطه، عاوز يريح دماغه شويه، فبيروح يقعد على القهوه. يا في ناس بتقابل اصحابها على القهوه لان بيته ما يسمحش بمقابله الاصدقاء. في عمال كتير وصنايعيه ملوش دكان، شغلته فين؟ في القهوه. انا عاوز واحد منجد، بسال يا عم فلان البواب بتاعي عاوز اجيب منجد، يقول لي اروح له القهوه. قهوه ايه؟ يقول لك هم بيقعدوا على القهوه، في قهوه اسمها قهوه المنجدين وقهوه اسمها قهوه السباكي. وتلاقي العمال بتوع اليوميه دول اللي بيشتغلوا لزقوا اسياني والسيراميك وحديد التسليح لهم ايه؟ قهاوي بيقعدوا عليه. والمعلم يقابل صبيانه فين؟ على القهوه. فالقهوه ضروره يعني، بس المهم ما يحدث فيها لابد ان يكون بعيد عن ايه؟ عن الحرام. نعم. لقد سعدنا ونحن نحتفل بليله نصف شعبان بافتتاح مسجد للمسلمين في مدينه ريجيكا بيوغوسلافيا، والصورة جميلة، ونحن نستمع لشرائط الشيخ ياسين والمسلمين الأوزلاف يستمعون والإمام يفسر لهم. وللعلم إيه ده؟ مش فاهم ثاني لما أخصر يقول إنه ساعدنا ونحن نحتفل بليلة نصف شعبان بافتتاح مسجد للمسلمين بمدينة ريجيكا بيوغوسلافيا، ونحن نسمع شرائط الشيخ ياسين والمسلمين الأوزلاف يستمعون والإمام يفسر لهم. وللعلم بأن الأئمة متخرجون من الأزهر ويتكلمون العربية، فربنا يعطيك الصحة والعافية، ونسمع شريطك بافتتاح مزيد من المساجد في أنحاء العالم. الحمد لله رب العالمين، ربنا ينفع بنا وينفعنا ويعلمنا جميعا ويفقه، والفضل لله أولا وأخيرا. ثم بعد ذلك هناك أناس يساعدون على هذا، وهم المتبرعون لنشر الثقافة، هم دول اللي بيساعدونا. في احنا نبعت شرايط مجانيه، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من كل منفق في سبيل الله. بتقول كنت مريضه ونذرت 10 جنيه لجمع المواساه، هل هذا حلال ام حرام؟ ايوه مباح طبعا، او تنزلي للمسجد لانه بيت الله، ما بتنزليش لضريح ولا الفئي، ما انت بتنزلي لمين؟ للمسجد، لبيت الله. هل يجوز مس شريط كاسيت مسجل عليه قرآن أو خطبة جمعة والإنسان محدث حدث أكبر؟ أي ممكن تمسحه. أنت محدث حدث أكبر حدث أصغر ما تفرقش، ده شريط. ده بيقول مسكه، ممكن نمسكه؟ مسحه مسكه مسكه. ممكن تمسك الشريط الكاسيت وأنت محدث؟ أحدث أكبر، إذا كان الشريط في قرآن نعم يصح لك ذلك، لأنه ليس قرآنا مكتوبا أو مصحفا، الشريط اللي عليه ده رموز نقط، مش يعني مش كتابة، ده متخرم كده خروم وعليه علامات يعني. نعم. وضعت منذ 25 يوما ولا وجود الآن لدم النفاس، فهل يجوز لي صيام هذا العام أم لا؟ نعم يجوز لك، لأن النفاس أقله لحظة، يعني واحدة ولدت بعملية قيصرية ما عندهاش نفاس، دي مش خلاص يعني ولدت بعملية قيصرية بعد ساعة تصلي المغرب، بعد ساعة تصلي المغرب ما عندهاش نفاس، فالنفاس أقله لحظة وأكثره 60 يوما، يعني له مواعيد، فأنت ممكن أو بعد أسبوع يرتفع عنك دم النفاس، تغتسلي وتطهري وتصلي وتصومي وكل حاجة. نعم. لي أخ آخر رسالة يقول لي أخ في الله توفي وترك لي مبلغ من المال، وقد أوصاني أثناء حياته بتسليم جزء من هذا المبلغ إلى والدته والباقي لزوجته، نظرا لأنه ليس له أولاد وكان مريضا مرضا شديدا وخاف على زوجته بعد وفاته، فأوصاني بإعطاء هذا المبلغ بإعطائها هذا المبلغ نظرا لتحملها جهد شديد أثناء مرضه وهي على علم بذلك، والسؤال هل أوزع المبلغ كما أوصاني دون أن أخبر إخوته أو أبلغهم وصية أخيهم؟ لا ما أعرفش، ما عنديش فكرة، ما عنديش فكرة أنه صح أنه ما أوصى به دي مش وصية، صح أنه هبة، صح أنه هبة، وهب لامرأته وهب لأمه هبة، والهبة جائزة. أما إذا كان ده ما عندوش أولاد وبيهرب ميراثه من إخواته يديه لأمه ولمراته، يبقى حرام، ويبقى عليك أنت الإصلاح وتنفيذ وصيته حرام، يعني كونه أوصاك لو أنت نفذت وصيته أصبحت شريكا له في الإثم. من هنا أنا بقول تاخد بعض الفتوح المعهد الديني بسموحة للشيخ المعهد وتسلم عليه، تبلغه تحياتي وتقول له والله الشيخ بعتني لك استفتيك، يسالك بقى المبلغ قد ايه، وهو قال لك ايه بالظبط، قال لك لو مت، طب افرض انه ما كانش مات كان هياخد المبلغ تاني، هل هو عنده عيال ولا ما عندوش عيال، اخواته ايه وضعهم، مراته بتشتغل ولا ما بتشتغلش، مراته ايه وايه الحكايه وايه الروايه، هيحقق معك بالتفصيل وبعدين يديك ايه الفتوى. اما انا عشان اجاوب على الطاير كده على سؤال ما انا مش عارف اوله من اخره، ما تودنيش معاك فين، في سين وجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأضلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأدخلنا فيه بخير وأخرجنا منه بخير، وارض عنا رضا لا سخط بعده، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، ونحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.